إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليه وإلى جنات النعيم. وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا في بيت من بيوته على مائدة القرآن هنا، أن يجمعنا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يجعل هذا القرآن شفيعا لنا وظلا لنا يوم أن يعرق الناس. أيها الأحباب، ولا زلنا نتفيأ ظلال القرآن ونتفيأ آية القرآن، ومع هذا الجزء المبارك وهو الجزء 30 من القرآن العظيم، ومع سورة عظيمة هي الزلزلة. يقول الحق جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقبل أن أدخل وإياكم أيها الأحباب في انتفاضة الأرض واضطراب الأرض وتصدع الأرض وزوال الأملاك فوقها واختلال نظام الكون كله، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم أن تنشق هذه الأرض وتنسف تلك الجبال وتنتق تلك الأوتاد، ويوم أن تلقي أحمالها وأثقالها وتضع كل حامل ما حملت وتذهل المرضعة عن وليدها، أقول إن هذه السورة تسمى سورة الزلزلة، وتسمى في بعض كتب التفسير سورة الزلزال، وبعضهم يسميها إذا زلزلت الأرض زلزالها بأول وصدرها. هذه السورة مكية على خلاف بين أهل العلم، نزلت في مكة لأنها سورة فيها زلزلة القلوب والأفئدة قبل زلزلة الأرض، لأن الذي لا تحرك قلبه سورة الزلزلة لن يفقه اليوم الآخر الموعود، والذي لا يخاف من اضطراب الأرض إذا كانت تسونامي وإذا كان الزلزال بمقياس ريختر 7 درجات يجعل عاليها سافلها ويجعل الأرض تتغير اتجاهاتها الأصلية. يقولون أن في أندونيسيا جزيرة بعد التسونامي الذي أتى تغيرت جهاتها الأصلية، كانت جهتها للجنوب وهي اليوم إلى الغرب من انصداع بطن المحيط وتغير هذا العالم العظيم وتلك الصخور العظيمة. الذي لا يتذكر الزلزلة وهو لم يصل إليها ولم تزلزل قلبه خوفا من خالقه يخشى عليه ألا يؤمن باليوم الآخر. لذلك هي مكية، لأن القرآن المكي قصير الآيات يقرر العقيدة، هو رسائل قوية تصدم القلب حتى يفيق، لأن مجتمع مكة كما تعلمون كان مجتمع شركي ولم يؤمن فيه إلا القليل، ولذا أتى القرآن المكي ليؤسس العقيدة ويصدع القلوب التي بنى الشيطان عليها الران وجعل عليها حواجز الشرك. وقال بعض أهل العلم في هذه السورة أنها مدنية، لأنهم قيل أنها نزلت في رجلين من الأنصار، أحدهما كان يقول كان يعمل ويخطئ ويذنب في بعض الصغائر ويقول قليل من الذنب لا يضر، فأنزل الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآخر أيضا كان يتقال للنفقة الصدقة، يقول تمرة وتمرتين وش تشبع الفقير وماذا تصنع، يا تعطيه تمد له مدة جزلة ولا خل عنك الردى. هذا بعض ثقافتنا، لا، الله يقبل التمرة بل شقها، اللي ما عنده التمرة ترى الله يقبل نصفها سواء العجم ولا الفصم ولا النوى فيها ولا مو فيها، هذه النص يقبله الله. ولذلك عندما تقال للصدقة أحد الصحابة قال: وما تجدي قليلا من المال، أنزل الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يروى أن أعرابيا دخل المدينة في زمن عمر وأراد التفقه في الدين، فأتى إلى قارئ يقرأ في سورة الزلزلة، وإذا هو في آخرها يقول فيقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ثم لوى رقبة بعيره وعاد. قالوا: تفقه. قال: كفتني الذرتان، رب يحصي الذر، والله لا أملي على الكرام الكاتبين إلا الخير، وسأجده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولذلك هذه السورة من أعظم سور القرآن التي تدعوك للإخلاص وتدعوك للعمل ولا تتوقف. حرك شفتيك، قل الحمد لله. لا من شرك من نقولها الحمد لله، هذه تملأ الميزان. لا إله إلا الله، الحمد لله تملأ الميزان. تريد كلمة يحبها الله؟ سبحان الله وبحمده، يحبها الله. تريد أفضل كلام في الدنيا؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لقول الحبيب: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثقيلة هذه؟ هي ليست كثقيلة، ولكنها ثقيلة على بعض الناس. يقول: يا شيخ الله المستعان، لسنا دعاة ولسنا خطباء ولا بذلنا الأموال. يا أخي الله مهو بسألك أنت داعية ولا لا، هل ما أمليت الذرة على الكاتبين؟ الذر إذا الذرة وهي لا ترى بالعين المجردة يحصيها، والله ما أعلن ما بقى عذر ولا لا. ترى أحبابي أبنائنا وزوجاتنا نسوا الجميل اللي تجملنا معهم به، ونسوا والله يمكن عشاء أمس وسيارته اللي أعطته إياه وزوجته وأكرمته وأكرمت الضيف وأكرمت الجار وغيره، فعلتم جميلا كثير. وإن كنت تريد به الخلق فالناس ينسون ويكفرون العشير، أما إن كنت تريد به الله والدار الآخرة فوالله إن الذرة مكتوبة. أعود فأقول: إذن قيل أن سبب نزول هذه السورة صحابي تقال للنفقة وآخر تقال للعمل البسيط من المعصية، فأنزل الله هذه السورة. والراجح أنها سورة مكية، لأن سياق هذه السورة سياقها سياق القرآن المكي الذي من مهماته زجر القلوب الصدئة والتي عليها الران والأغلال. أعود فأقول: يقول الحق: إذا زلزلت الأرض. إذا حرف يدل على المستقبل أو أداة شرط تدل على المستقبل، هي لم تزلزل. قد يقول قائل: الزلازل التي نراها في الأرض هذه كلها ما هي بزلازل. ليست زلازل باعتبار ما سيكون للأرض عند قرب قيام الساعة، أو كما سنذكر بين النفختين، كل زلازل الأرض التي هلك فيها حرف ونسل وضاعت أمم وخسف بدارها الأرض، في قرى اختفت عن وجه الأرض، اختفت عن وجه الأرض، صدعت الأرض ثم عادت فابتلعتها. ومع هذه الزلازل منذ أن خلق الله البسيطة إلى اليوم لم تزلزل الأرض زلزالها، الزلزال الحق باقي وتنتظره الأرض. وإذا قال الله إذا مما أتى، لأنها حرف أو أداة شرط، أي أنها إذا زلزلت جوابه وحدثت، إذا زلزلت تحدثت، أما الآن ما تحدثت، فكل اللي موجود أعلى درجات الزلازل في الأرض اللي تجاوز 7 إلى 9 إلى 8، وكما يقولون ريختر وهو المقياس العالمي لقراءة الزلزلة واهتزاز الأرض والموجات الترددية واللي يقولونه علماء الجيولوجيا، كل هذا ما سجل في الأرض، ما سجل على وجه الأرض زلزلة استمرت أيام ولا ساعات، كل حساباتهم بالثواني. لكن الزلزلة أو الزلزلة القادمة تدرون كم مدتها أحبابي؟ يقول الحق: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وسنذكر الآن بعض المواقف. يقول بعض أهل العلم الزلزلة هذه عند النفخة الأولى في الصور، وتعلمون أن الله جل وعلا إذا أراد أن إذا بدأ العد التنازلي لرحيل العالم والدنيا اضطرب كيان الأرض والكون. إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، ولذلك تجد أن الكون شمس قمر جبال أرض كل هذا يختل نظام الكون. ومن دلائل وإذا أراد الله لهذه الأرض التي نحن فوقها أن يزيل البناء فيها اضطربت، قال بعض أهل العلم اضطرابها 40، لأن ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40. 40 كم يوم؟ بعض أهل العلم قال سنة. ولما سئل راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة ما بين النفختين 40، قيل له 40 يوما أو 40 ساعة أو 40 سنة، قال أبيت، أبيت يعني لا أفتي فيها لأن لا علمي فيه، لا علم لي فيها. لكن بعض المفسرين قالوا 40، بعض أهل العلم قال أن الزلزلة تقع من بداية الصيحة، والصيحة الأولى بالبوق وإسرافيل وقد التقم البوق وأحنى جبهته، اللهم المستعان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذا الفزع من قوته تبدأ الأرض تتزلزل 40 سنة إلى أن ينفخ في الصور مرة ثانية. والأولى كلهم يخمدون، كلهم يموتون، ولذلك تتزلزل الأرض في آخر الصيحة الأولى قبل بداية الصيحة الثانية، تتزلزل الأرض حتى تخرجهم، ثم ينفخ إسرافيل مرة ثانية فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. ولذلك الزلزلة من هذه السورة تجعل المؤمن يؤمن ابتداء بأن الأرض التي هو الآن يحفر فوقها، يحفرها ويزرعها ويبنيها، وكم المتر به؟ 71 91 وشحينا هذا الزين، المنار كم المتر فيه؟ ونشغل حياتنا وكلنا، ولا حرج، كلنا يريد بيت ويبغى زوجة ويبي، هذا الذي نملكه كله في طرفة عين يزول. يوجد الآن قرى تحت الأرض، ما الذي أدرانا؟ حضارات. يقال أن الآن في جنوب الجزيرة العربية المسمى بالربع الخالي، وهو الربع الغالي، هذا الربع الغالي اللي في الركن الأرض القصية، هذه أرض من؟ هذه أرض الأحقاف، قوم هود. هؤلاء الذين كانت لهم اللي لهم خيام ذات العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد، والذين كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون، وكانت أطوالهم على طول 30 متر أو 30 ذراع، خلق عظيم وحضارة. أين الحضارة؟ في بعض التنقيبات اللي موجودة الآن وجدوا أنها مقبورة تحت رمال الربع الغالي، حضارة ما رأت الكون أقوى منها. فلما أراد الله أن يعذبهم قطع قلوبهم في أجوافهم وانتهت القضية. إذن هذه الأرض اللي ملأتها مرئت حضارة إذا زلزلت ستخرج أثقالها، ومن أثقالها المدفون تحتها كما سنأخذ الآن. إذن إذا زلزلت الأرض زلزالها، والله وصف هذه الزلزلة في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. لاحظ إذا اضطربت الأرض تذهل كل مرضعة عما أرضعت، طفلها في حجرها ملتقم صدرها يسقط منها وتقوم ذاهلة لا تلتفت إليه، الأمر عظيم. وتضع كل ذات حمل حملها. ولذلك يقولون العلماء أن الأرض التي تزلزل هذه الأيام يقولون الزلازل تضع الأحمال، حتى في يكتب هذا بعض الدراسات الغربية، يقولون أن الزلزلة إذا تحركت الأرض أكثر من 50 ثانية إلى دقيقة، إذا تحركت كل صاحبة حمل حملها مستتم أو أنه مستعد للنزول ينزل فورا إجهاضات. هذا لأن الأرض تحركت بسيط، من يوم تتحرك قواعد البيت أو تطيح الأدراج أو التحف من الأدراج يبدأ الخوف والجزع وتضع. ولذلك الله جل وعلا عندما وصف اهتزاز الأرض أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع وترى نعم وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. والسكر هذا مهوب من شرب مادة، السكر طيشان العقل لأن العقل رأى بعينه المجردة ما لا قدرة له أن يتحمله. لو قيل لك أن طويق سال فغطى البحر الخليج العربي، جاك جبل طويق جاءنا في الشرقية، وش تقول؟ أعوذ بالله من اللهم لا ترينا غضبك، وهو جبل من أصغر جبال الدنيا. فكيف إذا اضطرب الكون وأوتاد الأرض تحركت؟ وأوتاد الأرض ما هي؟ هي الجبال، وجعلنا الجبال أوتادا، وتسير الجبال تكون سرابا. هذه الأرض التي تغيرت معالمها دليل على قدرة خالقها وعلى بداية نهاية الكون. لما؟ حتى يبدأ الامتحان. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. الكتاب شو؟ هذا اللي كان يكتب فيه الذرة من الخير والذرة من الشر. إذن موضوع هذه السورة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بعلامات قيام الساعة وتحقيق الطمأنينة في قلب العبد حتى لا يفزع في ذاك اليوم، لأن فيه من عباد الله من سيأتي آمنا يوم القيامة. أولئك لهم الأمن، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول الله: وإذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. تصور لو أن الأرض لا تثبت فوقها البناء، هل نبني؟ أحد يا أخوان يحط بلكة على بلكة تجيب مقاول، وأنت عارف أنك ممكن تروح للدوام وترجع ما تلقى البيت أو تجد أنه تصدع. لذلك ثبات الأرض وقرارها نعمة، واضطرابها قد يكون نقمة، وزوالها إيذان بأن العالم الدنيا رحل وبقي العالم الأخير. والعالم الأخير هو الحياة الحقة، الحياة الحقة. ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الآخرة لهي الحيوان. حيوان يعني الحياة الحقيقية. طيب وشنا إذا نحن فيه؟ نحن في حياة الزيف والكذب والزور. وأرض أحبابي مشهد صغير، الله ما رضي لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يملك فوقها. وش اللي أشغلنا فيها؟ الله يجزاكم ورانا انشغلنا فيها. الله ما اختارها لمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد بيته عليه الصلاة والسلام اللي يملك بيت واحد موجود إلى هذه الساعة، إلى اليوم بيت محمد موجود. تريد أن تزوره؟ زره في المدينة، إنه قبره، قبره حجرته، هذا بيت محمد بن عبد الله، 2.5 × 3 متر، هذا كل بيت محمد. ما أعطاه من الأرض ما أعطينا حتى لا ينشغل بها كما انشغلنا. وصدق عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم. إذن قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثم قال بعد ذلك: وأخرجت الأرض أثقالها. الأرض إذا تزلزلت بوحي من الله هي تتزلزل لأن مكانها انتهى. والعجيب أحبابي أنها الأرض اللي نحن عليها، كما تعلمون كم نسبة الماء فوقها؟ قيل 4 أخماس هماء، والخمس هذا نحن فوقه، يعني نحن إنما عند خمس، وأحيانا وهالخمس أيضا ناقص، ثلثه جبال وأودية، يعني كل شغلنا نحن على نصف الخمس من الأرض. كل الحضارات بنيت فوقها والباقي ماء، ومع ذلك كوكبنا هذا الذي الآن نحن في نصف خمسه، هذا الكون كله اللي نحن فيه، وهو الكوكب هذا أصغر الكواكب، الشمس أكبر منه 1,300,000 مرة. يعني أن الأرض لو أن الأرض تدخل في الشمس لابتلعت الشمس تبتلع أكثر من 1,000,000 كوكب مثل كوكبنا هذا. يعني نحن منا بشيء. ولو تقربت الشمس إليه ميلا لاحترق، ولو بعدت عنه ميلا لتجمد، معلق في الكون. ولو أنك فوق الشمس وتشوف، لو نحن على الشمس وننظر لكوكب الأرض لاحتقرنا هذا المكان اللي نحن، هذه النقطة ذي رأس الدبوس اللي منشغلين فيها ونحن نتقاتل لأجلها. والعقوم، وش أخبار العقوم والأختام ها والشهادات وحجج الاستحكام وراحة ذمم، وشهد لفلان أنه محييها وهو ما عمره شاف وينها فيه وراحت ونسرق الرسول. الله جل وعلا سيسألنا من الأرض قيد شبر، قيد شبر لو أخذناه بغير حقه لطوقناه، ربي طوقنا إياه 7 أراضين. جهنم نار تطوق بها الرقاب، كل انشغال بهذه الأرض. يخبرك الله حتى لا تنظر إلى الدنيا باطمئنان. هل فعلا نحن نطالب فوق الأرض ألا نطمئن للأرض؟ للعجيب نعم، لا تطمئن، ولا تطمئن إلا بوعد ربك. غير ربك لا تعد، لا لا لا لا تطمئن، وغير الآخرة لا تطمئن، لأنها قال الله لهو وزينة وتفاخر وتكاثر. في من وصفها أنها ملعونة، ومن وصفها أنها كهشيم، ولذلك ومن وصفها أنها كالزرع الذي اصفر ثم أصبح حطاما تذروه الرياح. هذا وصف الدنيا نعم. ولذلك قال الله وإذا زلزلت الأرض، زلزلت الأرض من مزلزلها؟ الله هو الباري جل وعلا. لماذا لم يذكره؟ يكفي تغتني عنه، لأنك مؤمن وتعلم أن الأرض لا يزلزلها إلا رب السماوات والأرض. إذن لماذا تبحث عن قوة أقوى من قوة القوي العظيم العزيز الذي جل وعلا سيتجلى على الأكوان وقد زالت المعالم الكونية كلها بعد أن خمد كل أحد حتى ملك الموت مات؟ ينادي العظيم الجبار لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه جل وعلا وعز لله الواحد القهار. هذه أحبابي اللي ينظر للأرض على أنها صالة اختبار، ستسحب الأسئلة والأوراق منك يوم الأيام، وانت رايح مشوار، وانت رايح تجيب خبز، وانت مسافر للرياض، رايح للجنوب، رايح للشمال، ما ندري، لكن الرقاب تسحب. ثم إنك ستعود للأرض. هذه الأرض أمنا. كيف أمنا؟ خلقنا منها وسنرد إلى رحمها، ثم نبعث بعد ذلك، ستلفظنا هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، ثم بعد ذلك تنتهي هذه الدار، لأن الله سيجمعنا على صعيد واحد لا تمايز بيننا، ليرى من كان فوق الأرض يخشاه. وهذه الأرض لها مهمة. ما هي المهمة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها علامة على زوال الدنيا، وأخرجت الأرض أثقالها. إخراج الأرض للأثقال، ما الأثقال؟ الأثقال قيل أنهم الإنس والجن، لأنهم الأمم المعذبة أو الأمم المكلفة، وما خلقت الجن والإنس. وتعلمون أن الجن والإنس يسمون بالثقلين، الثقل الأول هو الإنس والثقل الثاني الجن. الجن أمة منعمة محاسبة كالإنس سواء بسواء، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. ولذلك قال الله في الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الجان معذبين لكنهم ليس منهم أنبياء، ليس منهم أنبياء، فيسمى الجن ثقل أو ثقل والإنس ثقل. ولماذا سموا ثقلا؟ قالوا لثقلهم على أديم الأرض يثقلوها. وترى الأرض تتكلم، لأن الآن قال تحدث تسولف تتكلم لكنها ساكتة، تدرون ليه؟ لأن الله ما أوحى لها، ولها يوم ستتكلم، والعجيب أنها ستفضح أبناءها بما فعلوا فوقها، نعوذ بالله من الفضيحة. أي إنسان ممكن يختفي عن كل أحد، لكن تختفي عن الأرض، حتى وانت في الطيارة اللي تحتك الأرض، الأرضية اللي في الطيارة هذه أرض، ستشهد عليك أرضية الطائرة، فهو في كل مكان، أي باب تغلقه تحتك أرض، ما حولك كل شر، وستسمح وستتحدث هذه الأرض. لذلك هي كناية على أن الله يأمر عباده أن يعيشوا حياة المراقبة له، لأن اختفاءهم عن الخلق ممكن، لكن اختفاءهم عن شاهد الأرض لا يمكن. ولذلك اعلم أنها لن تكذب، ما في واسطة، والله اللي سويته فوقها والله أن تخبر عنك فوقها، ونعوذ بالله من يوم الفضائح. قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الإنس والجن، الإنس والجن، هل هذه الأثقال فقط؟ قالوا أثقالها الإنس والجن، بل كل ما كان في بطنها من الأثمان، الذهب، الفضة، الفوسفات، اليورانيوم، كل أمر، كل البلاتين أو بلاتين، الماس، وأنا عجبت أنهم يقولون أصل الماس، أصل الماس فحم، الكيس الفحم 20 والآن الماس بكم بمليارات، هذا الماس واللي في الأرض والبترول، كل ما فوق تحت الأرض من أثقالها ستلفظه، ستتقيأه. تدرون ليه؟ لأن خلاص ما له داعي، كله البشر بيحاسبون والأرض ستزول. يعني لو أذا أخرجك الله من الأرض وشايف لك جبل، جبل من الذهب ينفعك، خلاص انتهت، انتهت. ولذلك تلفظهم الأرض، أخرجت الأرض أثقالها، قيل الأثقال الإنس والجن، وقيل الأثمان والكنوز، الكنوز المدفونة. ويوجد في حضارات العالم القديم كنوز مدفونة تحت الأرض، تلاحظون فلان حفر في تنور عنده فوجد جرة من الذهب، وذاك وجد سلاحا غاليا، هذه أثمان ما وجد من دفن الجاهلية، هذا المركوز تحت الأرض ستتقيأه الأرض وتتصدع الأرض وتلفظه في يوم لا ينفع فيه الإنسان ما على الأرض أو في جوف الأرض، انتهى، لأن كل المواد تساوي صفر، خلاص كل شيء يساوي، الذهب غالي والبترول غالي والأثمان غالية، لكن في تلك الساعة التي تتزلزل الأرض سترجع الأثمان إلى لا شيء، لأن يبقى الإنسان هو الذي له قيمة إن كان من الصالحين، إن كان من المتقين، إن كان ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. قال إذن ثم قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، لماذا كرر الأرض مرتين؟ قال زلزلت الأرض ثم قال أخرجت الأرض، أما يكفي يقول وأخرجت أثقالها؟ لماذا كررها؟ قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يتفكر في خلق الأرض، إن في خلق السماوات والأرض الآية، إذا أن قال لآيات لقوم لأولي الألباب، أولي الألباب من هم؟ هم الذين إذا مشوا على الأرض كل ما في الكون يجعلهم يعتبرون، كل ما في الأرض يسبح، لماذا لا أسبح؟ كل ما في الأرض يشهد، لماذا أملي عليهم شيئا يكون علي؟ ولذلك عندما كرر الله الآية الأرض في الآيتين معناها أعد النظر كثيرا في الأرض التي تسير عليها، وهذه اللفتة القرآنية حتى يكون الإنسان وهو يمشي على أديم الأرض فعلا ينظر إليها باعتبار، وطوبى للمعتبرين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، وهذا التساؤل لاحظ ما قال وقال الناس، الإنسان لماذا قال الإنسان ما قال وقال الناس؟ قال أهل العلم لأن كل إنسان سيحاسب وحده، الزلزلة للجميع، كلنا يرى الزلزلة قدامك، الأرض ماتت وأخرجت وقام الناس لرب العالمين، ثم يتحدث كل إنسان، لأن كل أحد إذا قام من القبر كل واحد مسؤوليته نفسه. لو أبوك جنبك مقبور، يعني بعض الموتى يقول اقبرني جنب أمي، ها اقبروني جنب قبر أبوي، والله أن أول من يتبرأ من أبوك أنت، وأول من يتبرأ من أمك أنت، لأنك إذا قمت لن تسأل عن أحد إلا أنت. كل الناس حتى الأنبياء نفسي نفسي، إلا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وقال الإنسان، قال الإنسان ما لها، يخاطب من الإنسان هذا؟ لأنه سيبعث وحده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا اللي سيبعث وحده يخاطب الأرض، ما لها؟ ليه تزلزلت؟ ما تلاحظ الواحد إذا أوقظ من النوم بفزع بقوة، ها محمد محمد، وقام مروع أول خمس دقائق، وشلون محمد ذا؟ ما يدري إنه محمد، ما نسي اسمه من الفزع. هكذا يقوم الناس، ما لها؟ لماذا اضطربت؟ لماذا مادت؟ لماذا تزلزلت؟ لماذا تشققت؟ لماذا الحضارات التي بنيت من أعوام طوال، بعض الحضارات إغريقية وما قبلها ولها مليون، وأحافير يجدونها لها مليار سنة، وحدث ولا حرج، ما نقول صدق ولا كذب، نقول صحيح دراسات، لكن نقول كل بناء على وجه الأرض إذا تزلزلت الأرض ماد، يقوم كل هذا في رمشة عين وفي لمحة بصر، ما لها؟ وقال الإنسان ما لها يومئذ، ما لها أي لماذا اضطربت؟ هنا الرد، الرد ممن؟ ما يستطيع الرد عليك مخلوق في ذات الساعة، لا يوجد مخلوق يستطيع أن يرد على أحد، ما يستطيع أحد يقول له الله يحفظك اربط أعصابك والأمور طيبة وإن شاء الله أنك في خير وبإذن الله يبنى بيتك ولا يترد. أنت كل نفسي نفسي، والكون قد ذهلت، والشمس قد كورت، والعشار عطلت، والوحوش حشرت، والجبال نسفت وسيرت، لا إله إلا الله، فترد الأرض. وقال الإنسان ما لها يومئذ، هذا جواب القسم، إذا زلزلت هنا جوابه، يومئذ تحدث أخبارها. من الذي تتحدث؟ الأرض. وهل للأرض لسان حتى تنطق؟ نعم. وهل في الكون شيء؟ كل ما في الكون ينطق. ولذلك النار ماذا قالت؟ هل امتلأتي؟ تتكلم وتقول، تقول هل من مزيد؟ لذلك يأمر الله الأرض بالكلام، ثم تتكلم بكلمتين يسيرتين تختصر الحياة كلها. يومئذ تحدث أخباره، تخبر عما حدث. ولذلك ابن يقول أبو هريرة رضي الله عنه تشهد على بنيها ما فعلوا فوقها. والله جل وعلا أمر بعض الخلق أن يوحي، أوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى أم موسى، وأوحى ربك إلى الجبال، وأوحى ربك إلى الأرض، كل أمر إذا شاء الله من الكون أن ينطق نطق. ولذلك عندما قال ما لها يومئذ تحدث أخبارها، أخبارها معنى ذلك مجموع السجل السري الخاص بي وبك مما لا يعلمه الخلق، إنما يعلمه الله وحده. ولذلك هذا يوم التغابن، وهذا يوم الفضائح، ويوم تطيش الميزان، ويوم يذهل الإنسان، يومئذ تحدث أخبارها. طيب لماذا تتحدثين بأن ربك أوحى لها؟ وهنا وقفة، هي الآن تعلم عليك، لكن لفتت عندما قال بأن ربك، وش يوحيلكم أيها الأحباب؟ لماذا لم يقل بأن الله أوحى لها، بأن القوي أوحى لها، بأن الملك أوحى لها جل وعلا؟ لماذا بأن ربك؟ أحد يفيدني في هذه لفتة جميلة. الربوبية ما معناها؟ التربية، من معناها التنشئة، من معناها الرحمة، عيالك أنت تربيهم وتنشئهم مرحلة بعد مرحلة، وتخاف عليهم حتى وهم متزوجين، وتخاف عليهم من كل شيء، وتستمر رحمتك لأنك تبقى مربا لله المثل الأعلى. عندما ذكر الله الوحي منه بأنه رب ووصف نفسه بالربوبية بأن ربك أوحالها ليطمئن عباده المؤمنين بأنها ولو أخبرت أنه كما سترهم سيغفر لهم إن كانوا موحدين. وهذا دليل على رحمته وكمال بره جل وعلا لعباده وكمال رحمته بهم، فهو الودود فهو الرحيم. ولكن إياك أن تغتر، لأن بعض السجلات المكتوبة بعضها يغفر وبعضها قد لا يغفر، خاصة ما كان منها من شرك أو استباحة منكر أو استباحة موبقة أو كان صاحبها يحب المجاهرة في الذنب أو تألى على الله. لكن إذا بقي في الذنوب الصغائر أو الكبائر غير المكفرة فإن ربك وسبحان الكريم العظيم الرب الرحيم الذي ربى عباده بنعمه يوم القيامة هناك عند الحديث عندما تتحدث الأرض ينقسم الناس. ولذلك كل سيسألك الله فعلت كذا يوم كذا، الله لا يفضحنا، وفعلت كذا ويوم كذا، فيقول العبد لربه أي ربي سترتها علي فاغفرها لي اليوم، فيغفرها جل وعلا لأنه ستير، لأنه ستير، لأنه يحب، لأن رحمته غلبت غضبه وسبقت غضبه وكتب على نفسه الرحمة وكتب كتابا عنده على العرش إن رحمتي غلبت سبقت غضبي. ولذلك أيها الأحباب والدواوين تنشر وتطير. تصور، وقلت هذا المشهد في درس ماضي، أن تصور الإنسان أن الأرض قد زالت ثم جمعنا على صعيد واحد ثم لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، تدري لماذا؟ لماذا يقوم الناس أشتاتا كما في الآية التي بعد؟ لماذا يقومون مضطربين؟ لماذا كأنهم فراش؟ لماذا؟ لأن لا يوجد مكان يتوارون خلفه، الشجرة راحت والحجر راح والجبل راح والبيت راح والجدار راح واللي تختفي به راح وسيارتك راحت، ما في شيء. أرض جلداء كالقدح وعرات، وبينما أنت مشغول ومذهول والمرضع ذاهلة والناس سكارى وما هم بسكارى، إذا برب العالمين قد جاء، جاء والملك صفا صفا والنار تجذب بسبعين ألف زمام، وكل زمام مع سبعين ألف ملك يجرونها، تكاد تميز من الغيظ حانقة تريد أن تطغى على موقف الحشر كله. فإذا وقف ربك جل وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء بجهنم، إذا وقف في هذا المكان في ذاك الوقت يشيب الطفل الصغير، تنقلب الرؤوس بيضاء وتبدأ الذهول، عيون شاخصة وقلوب واجفة والميزان قد وضع هناك، وفي أثناء الفزع تتطاير الصحف، تتطاير الصحف، وكل إنسان يأتيه، ما في صحيفة تخطي وتروح لغيرك، كل واحد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، فيه الذر أحصاه الله ونسوه. أنت ناسي، أنا أدري أنك أنت ناسي أصلا أمس وشك متعشي، نعلم ذلك، لكن هل تعلم الناس؟ هل تظن أن الله خلقنا سبهلا؟ لا، خلقنا دون أن يكون لنا حساب، الله حكيم وعدل. ولذلك الذي يؤمن باليوم الآخر ينظر إلى الأرض نظرة اعتبار ويتذكر كتابة الكتب وشهادة الأرض. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، أخبارها الصحف، بأن ربك أوحى لها، ربك الكريم أوحى لها أن تنطق. ولذلك بعض الناس يوم القيامة يناقش، اللهم لا تجعلنا ممن يناقش الحساب، لأن من ناقشه الله الحساب هلك، إذا قال لما فعلت إذا قال لما فعلت هلاك، لأن سيخرج لك الدواوين كلها. لكن إذا قال لك فعلت وفعلت وفعلت، يخبرك بالفعل لكن لا يستفهم لما، لم يختبرك بعد، هو رآك وكتب عليك وأحصاه الله وشهدت الأرض والملائكة واليد، واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، إذا قال فعلت وفعلت وفعلت فانتظر الرحمة من الرب الكريم، ويقول أنا سترتها عنك اليوم في الدنيا أغفرها لك اليوم. بل بعض عباد الله تأتي الملائكة بالدواوين وبالصحف وبالكتاب منشورا يريدون حسابه. هنيئا لكم. بذكر بس صفتين، صفتين تجعلك ما تحاسب، تجعلك الجنة بلا حساب، وكل ما كتب عليك لا ينظر. الأول من عفى عن الناس، يقول الله أنا أولى بالعفو منه، خذوا عبدي إلى الجنة. ظالمينك، ماخذين مالك، لاعنينك، قاذفين عرضك، مسببين فصلك، قل الله يبيحهم واجعل حقي عليك يا رب. إذا قلت ذلك وعفوت وأنت قادر أن تأخذ حقك، ولكنك عفوت لأجله وحده، مو بعشان الجاه اللي جاك ولا المعاديل اللي عدله بها الربع، ولا وضع في جيبك مال، إنما كل ذلك لله. انتظر إذا جمع الخلائق على صعيد واحد أن تكون ممن يدخلها بلا حساب. ولذلك ينادي مناد يوم القيامة من له حق على الله فليقم، فلا يقوم إلا العافين عن الناس. الثاني اللي له حقوق مالية، اللي داين الناس، رجال يبيع ويشتري، لكنه من يوم يشوف الرجال يقول حل الدين يا ابو فلان، والله ما عندي شيء، قال الله يبيحك. واذا ارسل المعقب قال اذا شفت ما عنده فلوس انظروه، اسقطوا عنه، اتركوا عنه، لا احد يساله، خلاص. ولا يسال عن المعسر اعساره، اذا راى معسر انظره. كان وعده يوم القيامه اذا حملت الموازين والدواوين لتقرا أغلقت، فقال الله خذوا عبدي إلى الجنة. وهذا حديث صحيح. والله تستاهل يا أحبابي، إن والله تستاهل أن نترك اللي في دينا، مو بنترك اللي عندهم، اللي في دينا نعطيهم إياه، لأن الثمن قليل. ألا غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ولذلك يقولون إن يوم القيامة يوم البوح، بوح الأرض صامتة صابرة، ترى الأرض تغار، والله إذا زنى عبد على وجه الأرض غارت، إذا سرق عبد غارت، إذا فعل كبيرة غارت، كأنها تقول ألا حياء ممن خلقني، أفوق ملكه تعصيه؟ معقول فوق ملكه تعصيه؟ ويقول أحد السلف لأحدهم أذنب وعصي وافعل ما تشاء بشرطين، لا تعصيه وهو يراك ولا تكن فوق ملكه، وسوي اللي تبي، وش رايك؟ لا تأكل من ملكه ولا تعصيه وهو يراك، حاول اختفاء يا أخي، عيب، هو يراك والأرض أرضه والملك ملكه، اختفيت بالظلام هو الذي خلق الظلام. ولذلك هذا يوم البوح، يوم أن تتكلم الأرض وتنطق، لأن الأرض تتكلم وتبوح، بل الأرض والسماوات تبكي وتتكلم. فما بكت عليهم السماء والأرض، صحيح، لكيف تبكي؟ قالوا كل إنسان في الأرض له بقعة عبادة، ولا لا؟ فإذا قبض العبد الصفي الولي الصالح بكى موضع صلاته، وبكى الباب الذي كان عمله يصعد معه. ولذلك قال الله فما بكت عليهم السماء والأرض. الله أكبر، تبكي الأرض، والله إن الأرض تشتاق لجباهكم، لجباه الساجدين وجباه العابدين. ولذلك بعض أهل العلم الذين استدلوا لماذا الإنسان، بعضهم يفتي أن من السنة إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان أن ينتقل في مكان آخر، تذكرون هذه وإن كان حديثها غير صحيح، والقول لا حرج فيه، لكنه استأنس بماذا؟ تغيير مواقع الأرض حتى تشهد لك هالبقع كلها، صلينا هنا ومصلينا هنا ومصلينا هناك، ويشهد ودائما ولذلك قال بعض أهل العلم من السنة للإنسان في بيته أن يكون له مصلى يصلي فيه النوافل، يصلي فيه قيام الليل، هذا إذا مات بكى عليه. والباب الذي كان يصعد العمل معه لأنه سيغلق، تبكي السماء منفذ عمله ويبكي الأرض مكان سجوده. إذن يا أحبابي تحدث أخبارها، وهنا دليل على أن الأرض تحدث الأخبار الحسنة وغير الحسنة. وطوبى لمن كانت الأرض شاهدة له، طوبى لمن كانت دموعه بلت على الأرض، ملأ الأرض بقعا من دموعه من دموع الخشية. هذا والله يا أخي هنيئا له بهذه الأرض، هذا هنيئا له. أليس بعضنا إذا مرت امرأة أحيانا يتلفت وش يدورها الهيئة فيه ولا لا، في أحد يعرفني ولا ما يعرفني؟ سبحان الله، يبي يثبت قناة، بيحط على قناة، يقوم الباب الملحق ولا باب الغرفة ويقفله، يا مسكين باقي باب ما سكرته، الباب اللي يصعد من عملك. هؤلاء بكت ما بكت عليهم السماء والأرض، تدري لماذا؟ الله يمقت أولئك الأشقياء الذين لا تحتفل بهم السماء ولا تبكيهم الأرض، لأن ما كان يصعد منهم عملا طيب، إليه يصعد الكلم الطيب. ولذلك ما أجمل أحبابي ونحن نتكلم عن بوح الأرض وكلام الأرض وبكاء الأرض، ما أجمل أن ننظر للأرض أنها كائن حي. جميل أنك أخي تنظر إليها كائن حي. ولذلك أحبابي السلف الصالح كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والله مو بيكرهون النوم، لكنهم كما قال أحدهم ذكر الجنة والنار طرد النوم عن عيني. الله أكبر. ولذلك قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف ورجاء مع حب، خالطين أركان العبادة كلها، يحبون وخائفين وراجين. ولذلك هم يسيرون على الأرض أنهم إلى الله راجعون، سيرجعون إليه ويردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والوحي كما قلنا، الوحي أيها الأحباب قد يكون الوحي وحي شرعي، وقد يكون الوحي وحي قدري كوني. والوحي الشرعي هو للأنبياء، والوحي الكوني القدري قد يكون لغير الأنبياء. يوحي الله إلى الجبال، ويوحي الله إلى النحل، ويوحي الله جل وعلا للأرض. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهذا الوحي ليس وحي التكليف، لأنه ليس وحي شرعي. ولذلك الوحي الكوني لا خيار للموحى إليه إلا أن يطبقه. أوحى للنحل خلاص النحل، وصدقوني أحبابي كل الكون إذا أوحى الله إليه يستجيب إلا الإنسان والجن، لا حول ولا قوة إلا بالله. يوحي الله إلى الأنبياء. ولذلك الوحي الشرعي اللي مع الأنبياء، الوحي الذي مع الأنبياء معرض إلى أن يؤمن به الإنسان أو يكفر، ولذلك يعذب أو ينعم. ولذلك الوحي الشرعي اللي في يد الملك النبي، فالنبي يوحي إليك بالوحي من ربك، أطع اتقوا الله ما أجبتم المرسلين، يعلمك، لكن لك خيار. الله يريد منك أن تطيعه، ولكنه وهديناه النجدين، ترك الخيار نسبة من الخيار عندك. لكن الله إذا أوحى للكون الأرض الجبال النحل، فإن كل الكون إذا أوحي إليه سجد واستسلم وأناب. ولذلك يا ما أجمل أحبابي نأخذ درس من سورة الزلزلة، أن نستحيي من الأرض على قوتها، قوة الأرض. جميع من في الأرض، كم يوجد على الأرض؟ 6 مليار إنسان، 6,000 مليون بشر. هؤلاء كلهم لو اجتمعوا 6 مليار يدفعون العمود هذا، يستطيعون دفع العمود هذا؟ ما يستطيعون. يدفعون جبل جبل من جبال الأرض والله ما يدفعونه. هم أضعف من جزء من الأرض، ومع قوة الأرض الهائلة تتصدع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما بال القلوب التي خلقت من الدم والعصب لا تخشع. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قال الله أو أشد، يعني كالحجارة أو أشد قسوة. ثم مدح الله الحجارة، وإن من الحجارة لما يشقق لما يهبط، لما من خشية الله. سبحان الله، تتهبط وتتشقق وتنبع المياه منها، وإنما ينبع من عين بعضنا دمعة دمعة ما تنفع. وكل ذلك لأن الأرض فيها خشية، تخشى الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ أي في ذاك اليوم يصدر الناس أشتاتا، أي يخرج الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور اللي بين الأولى والثانية 40، يخرجون أشتاتا. ما معنى أشتات؟ قيل جماعات، كل قبيلة كل أرض كل أتباع نبي وحده. وقيل أشتات أي متفرقين لا هدى لهم، لأنه لا شيء يضلهم ولا شيء يؤويهم. وقيل أشتات أي أشتات بنهاية العمل، يعني هذا فريق في الجنة وفريق في السعير. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا قبلها إلى الجنة زمرا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، لماذا الآن الخروج وهذا الإيمان بالبعث؟ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. إذن أحبابي، لو أن الإنسان، لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت رائحة كل حي، راحة كل حي، لو أن الموت نهاية. ولذلك ما يسمى الموت المثوى الأخير، هل هو المثوى قبل الأخير؟ المثوى الأخير جنة ونار. المستقبل الحقيقي يقولون يا شيخ يا ولدي، ولدي ادرس أمن مستقبلك، ويموت ولده ضاع مستقبله. لو أن المستقبل شهادة يا حبيبنا كان أفلح اللي معهم شهادات وخاب الذين ما درسوا. المستقبل هو كل شيء تستقبله. الاستقبال ما هو؟ ما في شيء توصل إليه يسمى مستقبل. إذا الوظيفة، إذا توظف راح مستقبله، قال لا يجيك عيال بعدين يموت في النهاية. المستقبل إذن هو ما تستقبله من نعيم أو عذاب. ليروا أعمالهم. ثم ذكر الله طمأنينة لعباده المتقين وتخويفا لعباده الهالكين، قال فمن يعمل مثقال ذرة شرا ولا خيرا؟ خيرا. لماذا قدم الخير على الشر؟ لحب الله له، وحتى يبين لك أن الله يحب منك الخير وهو رب. ولذلك بأن ربك، ربك رحيم، وهو قدم الذرة الخير قبل ذرة الشر حتى يطمئنك. ما في شيء ضايع، ولو كسرة خبز، ولو كاس ماء، ولو ابتسامة في وجه مسلم، ولو نية تنويها، نية خلجات صدرك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حتى النية يكتبها. والله لو تنوي عند الباب فقير وتدري في جيبك 100 ريال ونويت تعطيه إياه، أنت عطيت 100 قبل ما تطلع ولدك نسيت، ونويت تعطيها الفقير، فلما أدخلت اليد في الجيب ما وجدتها، ما يحتاج، كتبت 100. الله عظيم. حتى حديث النفس يكتبه من الخير، وحديث الشر للنفس لا يكتبه. ولذلك يقول الحبيب في حديث صحيح: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وهذا طمأنينة حتى للموسوسين اللي عنده مرض الوسواس، خاف الله ما يقبل صلاتي، خاف طلع بول، خاف طلع ريح، خاف الكلمة الكفر. اطمئن، الله يعلم قصدك، والله لا يلعب عليك إبليس، ولن يكتب عليك ولا ذنب واحد، لأنك اتقيته قدر استطاعتك. وهو الذي قال، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله، قال الله واتقوا الله ما استطعتم. إذن قال: فمن يعمل مثقال ذرة، والذرة ما هي؟ قيل الذرة صغار النمل، وقيل الذرة حبة الرمل، وقيل الذرة الهباءة التي تدخل مع قوة النور. ما تلاحظ في شمس داخل في شيء يطير في الضوء ما تقدر تمسكه، ولو تحطه على موازين الدنيا ما طلع له وزن، هذه الذرة. وقد تكون الذرة هي الذرة التي الآن أشغلت العالم، وهي وصنع منها صناعات، والإلكترون واللي مدري أنا، لا ليست ثقافة علمية. ولذلك وهذه الأجزاء من جزء من الذرة. الله يدلك فقط قوله فمن يعمل مثقال ذرة، أن قليل والكثير في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فيا محسن اطمئن، جحدوك الناس، كفروا عشرتك، اطمئن اطمئن، فإن الذي سيكافئك عليه الله. وهذه الآية فيها حفز للعمل وفيها حفز للإخلاص. أحبابي ما في شيء يضيع، سجل لك الأكاديمي، الأساتذة الجامعات، السجل الأكاديمي واللي الموظفين، السجل المهني والسي في. إذا جيت تكتب لك السي في، السيرة الذاتية، درست وخذ دورات وتحاصر ها، ويمكن في نهاية ونسيت لك دورة صحيح، ولا أحيانا بيرقون رقة ومحمد وخلوك ليه طايح تندورت أنا أخذتها مدري من إيش، واللي يقول ها لحقنا الخدمة العسكرية بالمدنية، والحق لا تضيع الأيام، ونلاحق البشر عشان يجمعون لنا سجيلا. وقد يغادر، وبعضنا تذكر يوم ثاني سنة، والله نسيت ثاني سنة في الوظيفة، الحين خدمتنا 30 سنة يا شيخ، وضيعنا. يضيع للمخلوق أشياء. أما في السجل الذي لا يضيع فيه صغير ولا كبير فاطمئن. فإذا قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يدعوك للمراقبة ويدعوك للعمل. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق. ابتسم، تصدق، اطلق هالوجه يا الله من فضلك، ومن جاك ابتسم وتصدق على التجار. ترى التجار لو تعطيه ريال ما أخذه، وتعطيه تمرة ما أخذه، لكن تبتسم في وجهه غصب يأخذها. ولو كشر في وجهك كتبت لك حسنة، وإن ابتسمه كتبت له ولك حسنة، حسنة تبسمك وحسنة أنك تسببت لها الوجه المكشر اللي تقول شارب الله باتكس الله يجزاه خير أنه ابتسم يوما من الدهر لك. ولذلك ما أجملك، تمشي في الحياة كلها تبسمات، وهنا وقفة حتى تنقلب الحياة كلها سجل حسنات. اجعل في كل عادة نية تنقلب العادة إلى عبادة، ويكون الحياة محراب تعبد كله. فإن الله يكتب الذر، إذن لماذا لا تملي على الملائكة كتابة الذر من الحسنات؟ وثم اعلم أن الصغير في عينك عند الله كبير. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن الصدقة اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وإن الله لا يقبل صدقة عبده ويربيها له كما يربي أو يقبل صدقته بيمينه، وكلتا يديه جل وعلا يمين، فيربيها لعبده كما يربي أو يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. الله يا أخوان، مساهمة عجيبة، ليه ما نشارك؟ ولذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثم قال ومن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، شرا يره. ولذلك هذه الذرة الثانية، ذرة الأولى ذرة تحفيز، اشتغل اجمع. وإذا بعضهم يقول اجمع وانا ابوك، اشتغل في الليل والنهار واجمع ريالك انفع عمرك، وهالسوال في الزينة ها، قل له يا أخي انفع عمرك وانا ابوك في جمع الحسنات، ونبوك حتى نلتقي وإياك في أعالي الجنات. ولذلك هذه تحفز العمل الخير. الثانية تحفز على الإقصار، أقصر من الشر فإن صغير الذر منه محسوب. وإياك أن تبني على الطمأنينة وأنك رب الله غفور رحيم، هو غفور رحيم، لكن هل أنت تستحق رحمته؟ هل أنت تستحق أو هل أنت تخاف المقام بين يديه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، يلا من فضلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن اترك الكسل في فعل الخير واقصر عن قليل الشر. هذه أيها الأحباب تطوافة عجلة في هذه السورة التي وصفت لنا صورة رحيل الحياة وزلزلة الأرض واضطرابها. قال أهل العلم: الزاي واللام والزاي واللام، حرف زاء لام زاي لام، نفس الكلمة مضطربة، فكيف إذا وقع الاضطراب على وجه الأرض؟ هي نفسها تتحرك. ولذلك يا عبد الله إذا تحرك شيء ساكن فسبح الله هو الذي حركه، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. شرح الله صدوركم للإيمان وبالإيمان. وإلى لقاء بإذن الله في درس قادم، أعتذر منكم لخروجي إلى درس آخر في حي آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة